بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه ومن والاه، ما بعد. ضل عبرا أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، شرع المصنف عليه رحمة الله في باب من أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب يتعلق بوجوب الطمأنينة، والمقصود بالوجوب في هذا الركن، فإن الطمأنينة في الصلاة تعتبر ركن من أركان الصلاة، تعتبر ركنا من أركان الصلاة. وضابط ماذا؟ الطمأنينة. ضابط ماذا؟ الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، هي أن يبقى الإنسان في أن يبقى ماذا؟ الإنسان بقدر الذكر الواجب، أن يطمئن الإنسان بقدر الذكر الواجب في الأركان أو في الاعتدال من الأركان، في الأركان أو في الاعتدال من الأركان، أن يبقى ساكنا مستقرا بقدر الذكر الواجب من دون عجلة، من دون ماذا؟ عجلة. فهذا هو ضابط الطمأنينة، هذا هو ضابط الطمأنينة، واللي قد اختلفوا فيه، لكن أحسن ما قيل هو هذا، وهو أن يبقى الإنسان في الركن أو في الاعتدال منه بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب، أو لك أن تقول بقدر الذكر الوارد، لأن من الأذكار ما لا يجب، لكن بقدر الذكر الوارد في الركن بلا عجلة، كأن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة بلا عجلة، فإن هذه تعتبر ماذا؟ طمأنينة. أو قال سبحان ربي الأعلى من دون عجلة بعد وصوله إلى الركن، فإن هذه تعتبر ماذا؟ من الطمأنينة، فإن هذه تعتبر ماذا؟ من الطمأنينة التي هي ركن من أركان ماذا؟ الصلاة، التي هي ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. والمصنف عليه رحمة الله يعني ترجم بقوله وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، بل هي في كل الأركان، بل هي في كل الأركان، في الركوع أو الاعتدال منه، أو السجود والسجدة الأولى والاعتدال منها، السجدة الثانية والاعتدال ماذا؟ منها، بمعنى أنه في كل الأركان يعتدل ماذا؟ في كل الأركان، والاطمئنان ماذا؟ في كل الأركان. والطمأنينة تعتبر ركنا من أركان الصلاة، تعتبر ركنا من أركان الصلاة، سواء كان التارك للطمأنينة يعني يتعمد أي عن علم، أو كان عن جهل، لا تصح الصلاة معهم، لا تصح الصلاة. لهذا الرجل كان يجهل، الرجل كان يجهل، مع هذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الصلاة، فمعنى ذلك أنه لا يشترط في ترك الشروط أو ترك ماذا؟ الأركان، أن يكون الإنسان على علم، أن يكون الإنسان على علم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد لأمرين، مع أن ظاهر الحديث أن هذا الرجل جاء يصلي تحية المسجد، ظاهر الحديث أنه دخل فصلى ركعتين، يعني الظاهر أنه دخل فيصلي تحية ماذا؟ المسجد، فأخل بها، أخل ماذا؟ يعني ماذا؟ الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. معنى ذلك أن هذا يشمل الفرض ويشمل النفل، لكن لو ترك الإنسان الطمأنينة في الفرض هذا واجب أن يعيد، وإذا ترك الإنسان الركن يعني ماذا؟ سواء كان جاهلا في النفل، فهذا يستحب له أن يعيد الصلاة، لأن هذه لا تجب، لأن هذه الصلاة ماذا؟ لا تجب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ماذا؟ الصلاة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة. وهذا الحديث يترجم له ماذا العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته واسمه ماذا؟ خلاد. المسيء في صلاته واسمه ماذا؟ خلاد رضي الله تعالى عنه، فهو صحابي ويلقب بالمسيء في صلاته، يلقب بالمسيء ماذا؟ في صلاته. لهذا اختلف العلماء هل يصح أن يوصف هذا الشخص بأنه ماذا؟ مسيء، أنه ماذا؟ مسيء، أي هل يصح أن يوصف بهذا ماذا الوصف؟ من العلماء من منعه، من العلماء ماذا؟ من منع أن يقال المسيء في صلاته، وإنما يقال الجاهل في صلاته. أكد بعض العلماء يقول، يقول لا يصلح لك أن تصف صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بأنه ماذا؟ أساء في صلاته، بأنه ماذا؟ المسيء، بل تقول الجاهل ماذا في صلاته، الجاهل ماذا في صلاته. وبعض العلماء وهو الصحيح أنه يقول لا حرج، وبعض العلماء يقول يعني المسيء في صلاته ولا حرج في هذا، لأنهم يقولون ماذا؟ أن الإساءة مقابل إحسان، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف الشخص، وإنما يصف أفعاله، فهذه إساءة وهذه إحسان. فالرجل أساء في صلاته، الرجل ماذا؟ أساء في صلاته. فالإساءة منسوبة إلى الفعل لا إلى الفاعل، الإساءة منسوبة إلى الفعل لا إلى الفاعل، عندنا إساءة وعندنا ماذا؟ إحسان. وهذا القول يعني قد استعمل الفقهاء، بل لك أن تقول عامة الفقهاء على استعماله، واختار هذا القول ماذا؟ ابن قدامة والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، قالوا ما في مانع، ما في مانع أن يستعمل هذا ماذا؟ اللفظ، ما في مانع أن يستعمل هذا ماذا؟ اللفظ في حق هذا ماذا؟ الرجل الذي حصل منه هذا الشيء، وهو الإخلال بالطمأنينة، الإخلال ماذا به؟ ركن من أركان ماذا؟ الصلاة، ألا وهي الطمأنينة. فيقول دخل المسجد، دخل رجل فصلى، الرجل كما قلنا خلاد فصلى، وظاهر الصلاة أنها تحية المسجد لا على أنها من فرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، قال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام، ثم قال بعد ذلك ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما هو ارجع للمكان؟ أعد الصلاة، يعني ارجع إلى الصلاة، أنت أخللت بالصلاة. ولو صلى بجانبه، ولو صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ماذا؟ ارجع فصلي، فإنه جاء ورد على النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة أن يعيد الصلاة وإن كانت نفلا، وإن كانت ماذا؟ نفلا. فإعادة النفل مستحب، وإعادة الواجب ماذا؟ واجب. ثم نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. وهذا النفي فإنك لم تصلي أي صلاة مجزئة أو صلاة صحيحة، قال العلماء ما نحتاج إلى هذا التقدير، لا نحتاج إلى هذا ماذا التقدير. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نفى عنه الصلاة الشرعية. فإذا كان الأمر يعني لا يحتاج إلى إضمار ولا تقدير، فنبقى على ظاهره، أي أنك لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي، ارجع فإنك لم تصلي، أي الصلاة ماذا الشرعية، أي أن هذه الصلاة ما حصل بها الإجزاء ولم تكن ماذا صحيحة. قد يقول قائل معاوية بن الحكم السلمي كما في مسلم أنه لما يعني شمت ماذا إنسان في الصلاة، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، مع أنه جاهل، وهذا جاهل، كلاهما جاهل، فأمر هذا بالإعادة ولم يأمر ذلك بالإعادة. عندما السؤال هذا، لماذا أمر هذا بالإعادة مع أنه جاهل، ولم يأمر معاوية بن الحكم السلمي بالإعادة مع أنه جاهل؟ ترك ماذا؟ أحسنت، هذه قاعدة مرت معنا، أنه وقع فيما يتعلق بفعل المحظور، وهذا تارك ماذا لي المأمور، ففعل المحظور ماذا جهلا أو نسيانا لا يعيد، هذه قاعدة عند العلماء. وإذا كان الإنسان تارك ماذا لي المأمور جهلا أو نسيانا والوقت ما زال باقيا، فيجب عليه أن يعيد، أن أجد هذا المعنى. لماذا؟ قالوا لأن فاعل المحظور قد مر معنا كالذي لم يفعل. ما الدليل على أن فاعل المحظور كأنه لم يفعل المحظور؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في نهار رمضان فإنما أطعمه الله وسقاه. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء ما أضاف الفعل وهو ماذا فعل المحظور إلى هذا الآكل والشارب لما كان ماذا ناسيا أو ساهيا، إلى هذا الفعل ماذا الذي هو من قبيل المحظور الأكل والشرب في نهار رمضان، فلم ينسب إليه ماذا الأكل، بخلاف ما يتعلق بترك ماذا المأمور، بما يتعلق بترك ماذا؟ المأمور. المصلحة لا تتحصل إلا بالإتيان به، المصلحة لا تتحصل إلا بالإتيان به. أما ما يتعلق فعل ماذا؟ المحظور، فلا مصلحة فاتت ولا المحظور وقع. أما ها هنا وإن لم يحصل ماذا؟ أن الإنسان لا يعاتب، أي بمعنى أنه لم يرتكب محرما لكن فاتت المصلحة، وما دام أن المصلحة تستدرك يستطيع الإتيان بها فلا بد الإتيان بها، لا بد من الإتيان بها. هذا هو الفرق بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة بأن يعيد الصلاة تارك المأمور، وبين معاوية بن الحكم السنبي لا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ماذا؟ الصلاة لما ارتكب محظورا. فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، كررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الثالثة وقيل في الثانية قال يا رسول الله لا أحسن غيرها، والذي بعثك ماذا؟ بالحق، لا أحسن غير هذه ماذا؟ الصلاة، لا أحسن غير هذه ماذا؟ الصلاة. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام، علمه ماذا؟ بقوله، فقال إذا قمت إلى الصلاة. والشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ علمه بعض الأركان، والركن الأول ما يتعلق بتكبير في الإحرام، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، والمقصود بما تيسر الفاتحة، ثم بعد ذلك الركوع والطمأنينة ماذا؟ في الركوع، والرفع ماذا؟ من الركوع والاعتدال، ثم السجود، ثم الرفع ماذا؟ من السجود. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها، أي في هذه الصلاة كلها من أولها إلى آخرها، لأن هذه ركعة فقط، هذا التعليم ركعة، وافعل ذلك في باقي الركعات، هذا أمر. الأمر الثاني قيل وافعل ذلك في صلاتك كلها فيما يستقبل من الصلوات إلى أن تموت، إلى أن تموت. فيه أن هذه الأفعال لا تقف في الركعة الأولى فقط، بل تقف في كل ماذا؟ ركعة، بل تقف في كل صلاة إلى أن يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وحصل الإشكال عند العلماء، يقولون باقي لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أركان، يعني ما يتعلق بأذكار الركوع والسجود، ما يتعلق بالتشهد الأول والثاني، ما يتعلق بالتسليم، ما يتعلق بالصلاة على النبي، ما ذكرت مثل هذه الأشياء، ما ذكرت مثل هذه الأشياء. فقال العلماء هذا فيه ماذا؟ فيه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه ما أخل به، إنما علمه ما أخل ماذا به، وهي ما يتعلق بالطمأنينة، وهي ما يتعلق بالطمأنينة. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر من القرآن، ثم علمه ما أخل به، وهي الطمأنينة في الركوع والرفع من السجود والرفع من السجود إلى آخره. قيل هذا المعنى، إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخل به. وقيل المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه يعني معظم الأركان، وما بقي من الأركان هو سينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، سيتعلم من فعله، ذاك تعليم بالقول، وهذا بعده تعليم ماذا به؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل من المعاني يعني ماذا يعني الذي تذكر في مثل هذا الأمر، وهي ما يتعلق بترك بعض الواجبات وترك بعض ماذا الأركان. قال العلماء ما جاء من الواجبات، ما جاء مأمور به من الأقوال والأفعال في الصلاة يلحق بحديث المسيء في صلاة على أنه واجب ما لم يقم صارف، يعني بمعنى أن هذه واجبات بقيت واجبات جاءت في أحاديث أخرى، والأصل يعني ماذا؟ الأخذ بالزائد في الزائد، فما زاد على حديث المسيء صلاتي وقد جاء به الأمر أقوال أو أفعال، الأصل أن ماذا؟ تفعل ما لم يأتي ماذا؟ صارف. وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أن ما جاء من الزوائد على حديث المسيء صلاته أن تعتبر من الواجبات قولية أو فعلية، ما لم يقم ماذا؟ صارف حتى يكتمل الحديث. وهذا الحديث وهو حديث المسيء ماذا في صلاته جاء من حديث رفاعة وهو خارج الصحيح، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث أبي هريرة كما نراها هنا. فحديث الرفاعة جاء فيه أشياء ما ذكرت ماذا في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، فيه أنه أمر بدعاء الاستفتاح، فيه أنه أمر بتكبيرات الانتقال، فيه زوائد، فيه ماذا؟ زوائد. لكن حكم العلماء على أن ما خرج عن حديث أبي هريرة ففيه شيء ماذا؟ من الشذوذ والنكارة والضعف، ففيه شيء من الشذوذ والنكارة ماذا؟ والضعف، وإلا فقد جاء الأمر بدعاء الاستفتاح، جاء الأمر بتكبيرات الانتقال. وفي الأخير يقول العلماء لو استطاع إنسان أن يجمع كل طرق حديث المسيء صلاته فهذا أولى، أنه يجمع كل الطرق فيحكم على كل ماذا حديث وعلى كل ماذا طريق وردت فيها ماذا بعض الألفاظ، وردت فيها ماذا بعض ماذا الألفاظ، والمسألة تحتاج لها يعني زيادة، مسألة تحتاج لها ماذا؟ زيادة ماذا؟ بحث خاصة فيما يتعلق بحديث المسيء في صلاته. حتى ألا بعض العلماء رسالة خاصة يجمع طرق حديث المسيء في صلاته، يجمع طرق حديث ماذا؟ المسيء في صلاته. وفي هذا الحديث لما قال اقرأ ما تيسر معك ماذا؟ من القرآن، جاء ما يفسره وهي ما يتعلق بفاتحة الكتاب، جاء ما يفسره وهي ما يتعلق بفاتحة ماذا؟ الكتاب. الله لا خير. قال رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، وهذا الحديث يعني باب ماذا؟ القراءة في الصلاة. سبحان الله، ما قال باب وجوب القراءة في الصلاة، وإنما قال باب القراءة في الصلاة، فيشمل القراءة المستحبة والقراءة الواجبة. فإن القراءة في الصلاة على قسمين: قراءة واجبة كفاتحة الكتاب، وقراءة ماذا؟ مستحبة، وهو ما زاد على ذلك، وهو ما زاد على ذلك. وما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة إلا فاتحة الكتاب فصاعدا. فبعض العلماء يقول لابد أن يقرأ ولو آية بعد فاتحة الكتاب، استدلالا بهذا الحديث. هذا من طريق معمر عن الزهري، ورواية ماذا معمر عن الزهري ضعيفة، رواية معمر عن الزهري يعني في البصرة من الأحاديث ماذا الضعيفة. في الحديث هذا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا فاتحة الكتاب فصاعدا، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب فصاعدا، هذه اللفظة لم تثبت، وثبت حديث عبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة. بعض العلماء يقول لا صلاة صحيحة، وبعضهم يقول لا صلاة يعني ماذا مجزية. ما نحتاج إلى هذا التقدير ولا إلى هذا الإضمار، لأن الذين في الصلاة هو الشارع، والصلاة في الشرع لها حقيقة شرعية، وهي الأقوال المفتتحة يعني ماذا الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختم ماذا بالتسليم، صلاة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختم ماذا بالتسليم. فقول النبي عليه الصلاة ماذا لا صلاة نفي للجزء، ما نحتاج أن نقدر لا صلاة صحيحة، لا صلاة يعني مجزئة، فالإضمار أو التقدير لا يحتاج إليه. هذا أمر. الأمر الثاني، الأصل عدم التقدير، والأصل عدم ماذا الإضمار. لا صلاة الشارع الذين في الصلاة يقول لا صلاة، أي لا صلاة شرعية، والصلاة في الشرع لها حقيقة، والصلاة في الشرع لها حقيقة، فلا نحتاج إلى هذا الإضمار ولا إلى هذا التقدير، لأن الأصل عدمه، والأصل ماذا عدم التقدير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، نكرة جاءت في سياق النفي لا صلاة، فتشمل الفرض وتشمل النفل، تشمل المؤداة، تشمل المقضية، تشمل ما كان في السفر، تشمل ما كان في الحضر، تشمل الجنازة، تشمل صلاة ماذا الجنازة. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، فإن نكرة في سياق النفي يستفاد من العموم، وإخراج فرد من هذه الأفراد يحتاج إلى برهان، إخراج فرد من هذه الأفراد يحتاج إلى برهان. قال لمن لم يقرأ، لمن لم يقرأ أي للذي لم يقرأ، وأيضا هذا اسم وصول يفيد ماذا العموم، أيضا للذي لم يقرأ، والذي لم يقرأ يشمل من الإمام والمؤتم وكذلك ماذا المنفرد، يشمل الإمام والمؤتم والمنفرد في الصلاة الجهرية أو في الصلاة ماذا السرية. لكن هذا العموم مر معنا أنه مخصوص فيما يتعلق بالصلاة الجهرية خلف الإمام، على الخلاف الذي مر معنا، وهذه المسألة قد طرقناها. والأمر الثاني أنه يسقط من هذا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فهذا تسقط عنه فاتحة الكتاب. القسم الثالث وهو الذي يعجز عن فاتحة الكتاب. إذا عندنا أشخاص ثلاثة، الأول كما قلنا في الصلاة الجهرية على قول جمهور العلماء لا يقرأ المؤتم خلف الإمام، والاستثناء الثاني إذا عجز الإنسان أو إذا كان مسبوقا أدرك الإمام في حال الركوع لا يقرأ فاتحة الكتاب، الحالة الثالثة إذا عجز الإنسان عن فاتحة ماذا الكتاب، عن قراءة فاتحة الكتاب. طيب هذا الذي يعجز ماذا يفعل؟ قال العلماء إذا كان عنده يعني ماذا آيتان أو ثلاث آيات من فاتحة الكتاب، ما الواجب؟ الواجب يقرأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال أنا ما أحفظ إلا آيتين أو ثلاث، تقول تقرأ، واضح. والأمر الثاني قد يقول هذا، قد يقول إنسان هذا جزء عبادة وبعض عبادة. مرت معنا قاعدة أن جزء العبادة وبعض العبادة إذا كان في حد ذاته عبادة فيفعل، بخلاف إذا كان هذا الجزء لا يعتبر ماذا عبادة، كصوم بعض النهار هذا مر معنا أن هذا لا يصلح أن يصوم الإنسان بعض النهار يقدر على بعض النهار لكن لا يستطيع أن يصوم النهار كامل. هذه قاعدة مرت معنا مطولة من كلام العلامة هذا السعدي عليه رحمة الله. هذا إنسان يحفظ بعض فاتحة الكتاب نقول واجب عليه. طيب إنسان ما يحفظ هذه الفاتحة لكن يحفظ غيرها ماذا من السور فيقرأ بقدرها, يقرأ بقدر هذه ماذا الفاتحة بقدرها ماذا قال العلماء أي في الحروف والكلمات بقدرها في الحروف والكلمات للآيات لأن الآيات ما يكون طويلا ومن الآيات ما يكون قصيرا فيقرأ بقدرها بقدر الحروف والآيات من بارك الله جزاك الله خير من يعني ماذا من سورة أخرى إذا كان يحفظ ماذا غيرها إذا كان يحفظ ماذا غيرها. فإذا كان هذا الإنسان لا يحفظ فاتحة الكتاب ولا كذلك أيضا ماذا يحفظ ماذا غيرها ولا كذلك يحفظ ماذا غيرها ففي هذا الحال ينتقل إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث يعني ماذا عبد الله بن أبي أوفى ومن حديث أبي الدرداء والحديث ماذا يحسن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذكر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ماذا حسن. طيب حالة رابعة هذا الإنسان حتى الذكر هذا ما عنده ماذا يقول العلماء؟ قال العلماء يقوم بقدر فاتحة الكتاب, يقوم بقيامه بقدر فاتحة الكتاب ثم يركع ثم بعد ذلك ماذا يركع. فإن القيام يختلف عن الفاتحة, القيام شيء وقراءة فاتحة الكتاب ماذا شيء آخر. في يقوم بقدر فاتحة ماذا الكتاب ثم بعد ذلك ماذا يركع ثم بعد ذلك ماذا يركع. لكن هذا الإنسان الذي يعجز أو كان أعجمية لا يستطيع أن يقرأ بفاتحة الكتاب, القرآن ما يقرأ بالمعنى فكيف يفعل؟ الذكر. قال أنا ما عندي الذكر. طيب بالمعنى حتى الذكر هذا لا تأتي بلفظه تأتي بمعنى, فإذا كان يستطيع نقول تأتي به. فإن الواجبات يعني ماذا غير ماذا القرآن اللفظية يؤتى بها بالمعنى إذا عجز الإنسان عن اللفظ. فإذا ما استطاع يبقى واقفا, يبقى ماذا واقفا بقدر فاتحة ماذا الكتاب. والواجب التعلم, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب؟ قراءة فاتحة الكتاب. ولا يتم إلا بالتعلم فأصبح التعلم واجب في حقه, أصبح التعلم واجب في حقه حتى يحقق هذا ماذا الركن من أركان ماذا الصلاة, الركن أركان الصلاة. وقلنا الذي يقرأ ماذا في الصلاة على قسمين, واجب فاتحة الكتاب, ومستحب هو ما زاد على فاتحة ماذا الكتاب, ومستحب هو ما زاد على فاتحة ماذا الكتاب. هذا يستحب ماذا للإنسان, هذا يستحب ماذا للإنسان. بقي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, لمن لم يقرأ ماذا بفاتحة الكتاب. نبه العلماء على مسألة وهو أن الإنسان إذا أتى بالأذكار الواجبة القولية هل من شرطها أن يجهر إذا كان لم يكن إذا لم يكن إماما, إذا لم يكن إماما لغيره هل من شرطه أن يجهر أي يسمع غيره أو يسمع نفسه؟ نقول لا, ليس من شرط القول حتى يكون قولا أن يكون مسموعا. فلو قرأها يحرك شفتيه لكنه تيقن أنه قرأ فهذا يكفي. هذه جعلها العلماء قاعدة فيما يتعلق بالأذكار الواجبة القولية أن المقصود الإتيان بها, ليس من شرطها أن تسمع غيرك أو تسمع ماذا نفسك, لأنه ليس من شروط القول حتى يكون قولا في لغة العرب أن يكون مسموعا. على هذا إذا قرأ الإنسان فحرك شفتيه, حرك ماذا شفتيه, فهذا يكفي في كل الأذكار الواجبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يقرأ بفاتحة ماذا الكتاب, لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قيل سميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها القرآن, لأنه مفتتح بها القرآن. وقيل المعنى الثاني لأنه يفتتح بها الصلاة, لا تقرأ قرآن غيرها أي ابتداء لا تقرأ ماذا قرآن غيرها في أول ماذا الصلاة, في أول ماذا الصلاة. ولها أسماء الفاتحة هذه, لها ماذا أسماء, وكثرة الأسماء يقول العلماء تدل على فضل المسمى, تدل على فضل ماذا المسمى, كثرة الأسامي تدل على فضل المسمى. وهذا في حجة لكم يعني الذين عندهم كثرة الأسماء. بارك الله فيك. تفضل. وعن أبي قال رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين, يطول في الأولى ويقصر في الثانية, يسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين, يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعتين الأولى, وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. نعم جزاك الله. هذا الحديث وهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في وصف أي مقدار القراءة، ما هو مقدار القراءة في الصلوات، ما هو مقدار القراءة في الصلوات سواء كانت جهرية أو كانت ماذا سرية. فذكر فيما يتعلق ابتداء بصلاة ماذا الظهر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة ماذا الظهر، من صلاة ماذا الظهر، قال بفاتحة الكتاب، بفاتحة ماذا الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، يقرأ بفاتحة الكتاب ويطول ماذا في الأولى. قد جاء من حديث ماذا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بوسط ماذا المفصل، بوسط ماذا المفصل، سيأتي منها معنى المفصل أنه من قاف إلى آخر ماذا القرآن، فكان يقرأ في صلاة الظهر قدر 30 الآية، أي قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي قدر 30 آية في الركعة الأولى نفس يعني بالثلاثين، وفي الركعة الثانية ماذا بالثلاثين، وفي الركعة يعني ماذا وفي الركعة الثالثة والرابعة على النصف من ذلك، على النصف من ذلك. هذا فيما يتعلق بصلاة الظهر. يقول ماذا قال كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وسورتين، ويطول في الأولى، يطول ماذا في الأولى ويقصر في الثانية، يطيل الأولى، مع أن يعني حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يعني في وصفه في تخمين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال خمننا وحزرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية بقدر 30 آية، قدر يعني سورة ألف لام ميم تنزيل ماذا السجدة، تنزيل ماذا السجدة. والحكمة من ذلك يعني ماذا انتظار من سيأتي، انتظار ماذا من سيأتي إلى الصلاة فيطيل الأولى ويقصر التي ماذا بعدها، يطيل الأولى لهذه ماذا الحكمة، لهذه ماذا الحكمة. فكان يقرأ بقدر ماذا 30 الآية. ففي الركعة الثالثة وهي جاء من حديث أبي قتادة أنه يقرأ فاتحة الكتاب، وهذه سنة من السنن أحيانا، وفي من حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ على النصف، أي في الركعة الثالثة، أي على النصف من الركعة التي قبلها، على النصف من الركعة التي قبلها، معنى ذلك أنه يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ 15 آية. وهكذا أيضا ماذا يقرأ في الثانية، يقرأ ماذا في الرابعة، يقرأ ماذا في الرابعة على هذا ماذا الحال. وأما ما يتعلق بصلاة ماذا العصر، ما يتعلق بصلاة العصر فهي أقل من ذلك، أي يقرأ على النصف في الركعة الأولى والثانية من الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر، يعني لما قرأ في صلاة الظهر الركعة الأولى والثانية بقدر 30 آية مع فاتحة الكتاب، يقرأ في الأولى والثانية من صلاة ماذا العصر بعد فاتحة الكتاب قدر 15 آية، قدر 15 ماذا آية، وفي الركعة الثالثة والرابعة بعد فاتحة الكتاب قدر 7 آيات. وهذه سنة تفعل أحيانا، وهذه سنة ماذا تفعل أحيانا. ولك الحالة الثانية وهي ما يتعلق كما في حديث أبي قتادة أنه في الركعتين الأخريين يقرأ بفاتحة الكتاب ويكتفي، وهذه سنة من السنن، وهذه السنة ماذا من السنن. وهكذا فيما يتعلق بصلاة العصر. إذن يعني حديث أبي سعيد وحديث ماذا أبي قتادة اشتمل على سنن من السنن، اشتمل على سنن من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقراءة. ونستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سورة بعد فاتحة الكتاب يكمل السورة، وهذا هو الأفضل. وللإنسان أن يقرأ بعض سورة، وللإنسان أن يقرأ ماذا بعض ماذا سورة. لماذا يقرأ ماذا سورة كاملة؟ قالوا لأن السورة الواحدة يعني يحصل بها المعنى ويحصل بينها ماذا الترابط، تحصل بها ماذا الكفاية. لكن لو قرأ بعض يعني ماذا بعض السورة هذا يصلح، هذا الأمر ماذا يصلح، لكن هذا المعنى في حديث أبي قتادة وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالآية، قال يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية ماذا أحيانا. اختلف العلماء في يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببعض الآيات في الصلاة ماذا السرية، قيل حتى ينبه الغافل، فإن الإنسان قد يغفل في الصلاة، قيل هذا المعنى. المعنى الثاني أنه ينبه على أنه لا يسكت، على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو ساكت، ينبه على أنه يقرأ، هذا أمر. الأمر الثالث قال بعض العلماء سبق لسان أو نسيان، سبق لسان أو نسيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أحيانا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا، يعني في بعض الصلوات كان يكرر هذا الأمر، ما هو فعل في الزمن مرة واحدة، وإنما كان يكرر هذا الأمر لهذه المعاني، إما تنبيه للغافل أو يذكر المؤتم أنه يقرأ ما هو ساكت النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأمر الثالث المرجوح أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أو سهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة وهي ما يتعلق بالإسرار في الصلاة السرية، وما يتعلق الجهر بالصلاة السرية والإسرار في الصلاة الجهرية، نقول هذا خلاف السنة، خلاف السنة. فلو أسر الإنسان في صلاة جهرية صلاة صحيحة لكن خلاف السنة، ولو حصل بأنه جهر في الصلاة ماذا السرية، نقول هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يتعلق بصلاة العصر، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بصلاة الفجر أنه كان يطول في الركعة ماذا الأولى من صلاة الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر، والمفصل سمي مفصلا لكثرة فواصله، لكثرة ماذا فواصل لقصر ماذا السور، وهو يبدأ على الصحيح من قاف إلى آخر القرآن، يبدأ على الصحيح من قاف إلى آخر ماذا القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر خاصة يقرأ بطوال ماذا المفصل، أي يقرأ بالستين أحيانا، وأحيانا يقرأ ماذا بالمئة عليه الصلاة والسلام، فيطول الأولى ويقصر ماذا في الركعة ماذا الثانية، يقصر فيما يتعلق بالركعة ماذا الثانية. فالسنة في ذلك هي هذا، السنة في ذلك أن الإنسان يتحرى يعني يعني ماذا ما قرئ في هذه الصلاة، لو خالف أحيانا سيأتي معنا، لو خالف ماذا أحيانا يأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، يأتي الكلام على هذه المسألة. والمعنى الذي من أجله يطيل الإنسان صلاة الفجر قالوا لمعنيين، المعنى الأول أن هذه الصلاة مشهودة، المعنى الثاني أن الإنسان يكون نشيطا في هذا الوقت، يعني استراح من الليل كاملا، نام من الليل كاملا فاستراح تماما، فيجد من الإنسان من نفسه ماذا نشاطا، بخلاف إذا أنهمك الإنسان في أعمال الدنيا يتعب، تجده يتعب في صلاة الظهر في صلاة العصر المغرب والعشاء إلى غير ذلك، فجاءت المناسبة والحكمة، جاءت المناسبة والحكمة. أما من الليل فقد نام ليلك كاملا، فيحتاج أنه ينشط نفسه فيما يتعلق بصلاة الفجر، لهذين المعنيين الصلاة مشهودة، وهكذا فيما يتعلق بالنشاط الذي يحصل للإنسان في هذه الصلاة، يحصل للإنسان في هذه الصلاة. قالوا في الركعتين الأخريين بأم القرآن، يقصد الظهر العصر، يقصد صلاة الظهر صلاة العصر. أظل خبر أتفضل. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم، هذا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة وهو في حال كفر، ولما أسلم أدى، وعلى هذا يقول العلماء أنه لا حرج أن الإنسان إذا تحمل وهو ماذا صغير أو يعني صغير سن التمييز، أو كذلك ماذا فاسق، أو كذلك ماذا كافر، التحمل شيء والأداء شيء، الأداء لا يقبل إلا من العاقل البالغ المسلم، من العاقل البالغ ماذا المسلم، أما الأداء أوسع، كون ما يتعلق بالتحمل، التحمل أوسع من الأداء، فالأداء لا يقبل إلا من بالغ، ولا يقبل كذلك إلا من مسلم، ولا يقبل كذلك إلا من عدل إذا أراد أن يؤدي حديثا. أما التحمل فهذا الآن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور، أي صلى في الركعتين بالطور، صلى في الركعتين ماذا بالطور، وهذا من طوال ماذا المفصل، مع أن الأكثر فيما يتعلق بصلاة المغرب من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، وهذا هو قصار المفصل كان يقرأ فيه عليه الصلاة والسلام ماذا بكثرة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ماذا بطوال المفصل في صلاة ماذا المغرب هذا جائز، ولهذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنكر على مروان أنه دائما وأبدا يقرأ بقصار المفصل، يقرأ بقصار ماذا المفصل، فذكر له النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بطوال المفصل، قرأ ماذا بالمرسلات، وقرأ ماذا بالطور، فنبه على هذا الأمر أن هذا خلاف السنة الذي تفعله أنت، أي دائما وأبدا على قصار المفصل، فأنكر عليه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بالطوال، قد قرأ ماذا بالطوال، والعكس بالعكس لو دوم الإنسان على طوال المفصل في صلاة المغرب ولم يقرأ ماذا بالقصار نقول هذا خلاف السنة، فيجمع الإنسان بين الأمرين، والأكثر القصار، والأكثر ماذا قصار المفصل، قصار المفصل لأمرين: الأمر الأول للنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لأن صلاة المغرب ماذا؟ وقتها قصير، وقتها ماذا؟ قصير. فمن أجل هذين المعنيين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ ماذا؟ بطول الطوليين، بطول ماذا؟ الطوليين، وهي ماذا؟ الأعراف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في الركعتين من صلاة ماذا؟ المغرب. يعني قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه يعني ماذا؟ طول ماذا؟ الطوليين، وهي يعني طول الطوليين، وهي ما يتعلق بسورة الأعراف. والثانية قيل الأنعام، على الخلاف فيها، قيل الأنعام وقيل ماذا؟ المائدة. معنى ذلك أن هذا القرآن اشتمل على القصار واشتمل ماذا؟ على الطوال. هدي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقراءة هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. نقرأ هذا الحديث ونختم به. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منهم. مع أن التين والزيتون هذه من قصار المفصل، وهدي عليه الصلاة والسلام من وسط المفصل في صلاة العشاء، الوسط صلاة الظهر والعصر العشاء، كان يقرأ في الغالب بوسط المفصل من عم إلى يعني ماذا؟ الضحى. فهذه ماذا؟ وسط المفصل، والقصار من الضحى إلى آخر ماذا؟ القرآن، وما قبل عم إلى ماذا؟ إلى القاف، هذه طوال ماذا؟ المفصل. لكن هذا كان في سفر، هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حال ماذا؟ السفر، تعب والسفر وانشغال بتجهيز الطعام والراحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يخفف. وهكذا فيما يتعلق بالزلزلة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بها في الفجر، وهي من قصار المفصل، وهي من قصار ماذا؟ المفصل، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كون الإنسان يفعلها ماذا؟ أحيانا، كون الإنسان يفعلها ماذا؟ أحيانا. وإلا فهديه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالستين إلى المئة، كان الذي يدل على الاستمرار، وكون الحادثة حصلت أنه قرأ ماذا بالزلزلة، هذا يدل على الندور، يدل على الندور، يفعل الإنسان بعد الشهرين الثلاثة، بعد الستة أشهر ما في حرج، لكن كون الإنسان يداوم عليه في كل خمسة أيام، في كل ستة أيام، هذا خلاف السنة. السنة فيما يتعلق بالفجر الإطالة، السنة فيما يتعلق بصلاة الفجر ماذا؟ الإطالة. لكن هذه لو تفعل بعد ستة أشهر، بعد شهرين ثلاثة أشهر، لأن اللفظ يدل على أنها حادثة فقط، أي حدثت وحصل، لكن كان هذا يدل على الاستمرار من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإطالة. على أن بعض العلماء علل أن هذا كان في السفر، لكن الصحيح أن الأمر عام في السفر أو في غيره، في السفر ماذا؟ أو في غيره. بعض الأحاديث جاءت مقيدة، وبعض الأحاديث جاءت ماذا؟ مطلقة. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقراءة في الصلوات، وما ذكره زيادة على فاتحة الكتاب، كل هذه سنن مستحبة، كل هذه من قبيل السنن المستحبة. ومن حيث الأمر العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر من القرآن، تقرأ ما تيسر من القرآن، لما قال لي المسيء في صلاته لو قرأ الإنسان آية تكفي، فتعتبر ماذا؟ من السنن. لكن تحري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، والله أعلم. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.